يقول هل يجوز أن أقصر إذا سافرت 8 كيلو وأنا لم أتحرك بعد؟ يعني قصده إذا نويت السفر 8 كيلو وأنا. تبدأ أحكام السفر إذا فارق الشخص بنيان المدينة، لو بمتر واحد يقصر ويفطر إذا كان صائما إذا أراد، ويقصر الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى أبيار علي وهي كانت خارج البنيان، قصر وجمع. يقول الأقصى ليس بحرم، ما معنى حرم؟ حرم يعني فيه أشياء مباحة في خارج الحدود الحرم أو الحرمين، مباحة في غيرها محرمة فيه، أو محرمة في الخارج ويزداد حرمتها في داخل الحرمين، مثل قطع الزرع الأشجار يجوز خارج الحرمين، في الحرمين لا يجوز قطع الأشجار التي تنبت بنفسها، ما الذي ينبته الآدمي ينبته الآدمي مثل يزرع بصل ويخرجه هذا يجوز. وفي مكة، هذا في مكة والمدينة، وفي مكة وفي مكة والمدينة أيضا لا ينفر صيدها، يعني لو الشخص رأى حمامة ما يتابعها وينفرها ويروعها، وكذلك لو في غزال أو أرنب يتركه لأنه آمن، لأنهما بلدان آمنان. وفي مكة تزيد عن المدينة لا تلتقط لقطتها، يعني فيه لقطة لو عرفها الشخص سنة سنتين ما يأخذها، وأما المدينة وبقية المدن يجوز. والذي هو محرم في حرمين وفي زيادة في داخل مكة مثل القتل محرم ويزداد فيه الحرمة، يقول عليه السلام ولا يراق فيها دم، يعني بغير حق، وإن كان في الخارج أيضا لكن يشد الحرمة. أما المسجد الأقصى لا، فوه مثل بقية البلدان من ناحية الحرمة، فينفر الصيد فيه يجوز وهكذا. ما يلزمك تصلي عنهم، ما يلزمك تصلي معهم إلا إذا كان باب دفع التهمة عنك، حتى لا يقال هذا الرجل ما يصلي. يقول يوجد يقول بعض الناس قد يسافر إلى مكة كل سنة في رمضان لقصد الاعتكاف في مسجد الراجح لتكون الحرم بحجة الزحام، مثل ما أخبرناك ما يجوز شد الرحل من أجل اعتكاف في ذلك المسجد، حتى لو كان جميل وبارد في خدمات، لكن ما يجوز تسافر من أجله. لكن لو أتى مثلا حاج من مصر أو الشام إلى المدينة وصلى في مسجد المدينة يجوز له أن يذهب مسجد قباء. لماذا؟ لأنه ما قصد في بلده أنه أريد أن أسافر لمسجد قباء، فقال المسجد النبوي فئة المسجد النبوي ويزور فلان وفلان والمسجد ومسجد قباء. لذلك لو سئل في بلده أين ستذهب، لو قال فيقول أريد أن أذهب وصلي في المسجد النبوي. قال يجوز الصيد في الحرم مثل ما أخبرناكم، الصيد والتنفير كله لا يجوز في الحرمين، لكن مكة تزيد في الصيد فيها جزاء، مثل الذي يقتل حمامة فدية شاه. في المدينة لو تقتل حمامة ما لها فدية، لكن يأثم الشخص. فإذا كان مأمور، إذا كان يؤمر الإنسان، إذا كان الشرع جعل الطائر والحيوان آمنا باب أولى للإنسان وحفظ لأمن الإنسان أيضا. يقول أنا أذهب إلى بلدي في رمضان للاعتكاف هناك للعيد أقضي في ذلك البلد، هل هذا حرام؟ له ما نوى الاعتكاف، لم ينوي المسجد الذي في بلده في قصد السفر، وإنما يريد زيارة أهله ويعتكف هناك. ونظرت إلى أحد يطارد الحمام فأجئته فقلت له هذا العمل حرام، فقال لي ما الدليل؟ دليل المسلم يقول ولا ينفر صيدها. يقول ما الذي اخترع الجهمية؟ الجهمية واحد اسمه جهم بن صفوان، تتلمذ على شخص اسمه الجعد بن درهم. تمام. الجعد بن درهم تتلمذ على أبي بن سلول. أبي بن سلول يهودي مثل ما تعرفون، واليهود من طبيعتهم تنقص الله عز وجل. قد كفر الذي قال إن الله فقير، وقول يد الله مغلولة، فعندهم دائما سب الله عز وجل. وأيضا من باب أولى قتل الأنبياء، الله يقول قتل الأنبياء بغير حق. قال ابن كثير قتلوا أكثر من نصف أنبياء بني إسرائيل. قال بني إسرائيل 4000 نبي. فتسلسلت هذه الأفكار من اليهود أصلا. الجعد يهودي، خاله هو أبي بن سلول، وهذا الجهم من شرها. فدافع عنها أهل السنة، وبقيت بقايا لهم ممن يجحد الصفات. قل هل اليهود والنصارى في هذا الزمان يدخلون في 73 فرقة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول اتفق العلماء على أنهم لا يدخلون في 73 فرقة، لأن الحديث أصلا أوله فترقة اليهود على 71 فرقة، وفترقة النصارى على 72، وستفرق هذه الأمة يعني غير اليهود والنصارى. يقول ما معنى مغلولة؟ يعني قصدهم الله بخيل ما يعطينا، تعالى عن ذلك. ذلك قال غلت أيديهم، لذا لا تجد يهود إلا بخيل. يقول ما هي الطائفة التي أثبت 7 صفات؟ الأشاعرة هم أثبتوا 7، وفي حقيقتها الصفة السابعة التي هي الكلام نفي الكلام، لأنه يرون أنها عبارة عن كلام الله وليست كلام الله، لأن يعني الكلام عبارة وليس حقيقة. يقول مقول بعض الطوائف أن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لمصلحة، هي مقولة صحيحة؟ لا، نقول الحكمة. المصلحة معناه هو محتاج إليها، لكن الله عز وجل غني عنا. طيب يا مصطفى، لو شخص في رمضان الساعة 12 في الليل دخل مستشفى عملية وأعطوه بنج وعملوا العملية، وبعد العشاء الساعة 10 أفاق، وقبل العملية قال خلاص أتسحر وأنوي الصيام، ما يصح صومه؟ ليه؟ ها؟ أيوه، وش يسمى؟ يعني يلحق بإيش؟ ها؟ المغمى عليه، صحيح. طيب شو الفرق بين طيب والنائم لو نام من الساعة 12 لين 10 في الليل يصح صومه؟ طيب شو الفرق بين اللي يقول مصطفى مغمى عليه والنائم؟ أيوة، النائم عقله معه، إذا وقض يستيقظ. تمام. طيب لو امرأة يصائم وأراد ترضع ولدها بس ما في حليب، قالت لازم أفطر حتى أرضع، وش يلزمها؟ تقضي بس. لا، تقضي يعطني قول مسلف الحين، تقضي وتطعم، والراجح أنها تقضي، لأن هي ما قدرت حنك إذا قدرت. نعم، لن أسألكم فرائضة. لو هلك هالك عننا. نعم يا عبد الله. بنت، 5 إخوة، وجد بس مو شغال عندنا. ها هنا ها يشتغل ولا ما يشتغل؟ ما هو لحظ اقسم لحظ الجد وش هو اصل المسألة؟ كم ثلث الباقي؟ كم ثلث واحد والباقي 2؟ طيب في انكسار؟ طيب تعرف يا العمار كمل صحح المسألة. البنت 5، ها 15، والاخوة اثنين في خمسة عشر أو الجد. طيب خذ يا سيد نظري خلها كما هي. لو جعلنا الجد السدس كم يكون سهمه؟ ها اثنين. أصل المسألة كم؟ لو أردنا نجعل لها السدس لو أردنا نجعل لها السدس الباقي كم سهمه من الستة؟ من الستة واحد. والإخوة كم؟ إيه لو جعلنا لها السدس. طيب حط اقسم لنا كما هي بس اقسمها لنا بس حط أسهم مشان نشوف يعني أرقام ما فيها نور. يعني البنت لو صارت المسألة من ستة كم تأخذ؟ حط خط خطا تحط خط كذا نفرض الحين لها السدس. لا هنا يا سيد فاخر شيء البنت نصفها كم؟ ثلاثة. ولو جعلنا الجد السدس كم له؟ واحد. والإخوة كم؟ اثنين. طيب احنا عندنا انكسار اثنين وخمسة صح؟ طيب خمسة ضرب ستة ثلاثين. شوف خلك كذا ثلاثة ضرب خمسة ستة للبنت حط هنا ستة تمام. واثنين في خمسة ضرب عندنا الخمسة إخوة هو اثنين هم كل واحد الإخوة كم لهم؟ أبغى خلاص البنت خلصنا منها ثلاثة ضرب خمسة والإخوة كم؟ أيوة يلا كل واحد حط الاثنين. طيب والجد خمسة. ليش مو بالأحاط الجد السدس؟ يعني ليش كم صار له الحين؟ لو عندنا مثلا الحين ثلاثين ريال الجد كم يأخذ؟ خمسة ريال. طيب والإخوة كل أخ كم يأخذ؟ ريال. طيب إيش الحظ؟ له ثلث الباقي السدس مثلها يعني يعني الأحظ له وش هو؟ كلها ثلث باقي السدس تمام. طيب من اللي يعرف؟ يلا طيب عبد الله نشوف. عندنا السدس يعني الحظ الجد السدس وثلث الباقي. طيب احنا نبغى خل الجد مشارك الإخوة كم يصير سهمه؟ اي لو لو لو جعلنا لها المقاسمة كم ياخذ الجد؟ شوف اكتب كم ياخذ. اي امسح هذه امسح بس الاخيرات. يلا اقسم لنا نشوف. عندنا نصف البنت كم تعطيها؟ نص. حط نص. والإخوة مع الجد كم الباقي؟ أصل المسألة كم؟ اثنين واحد وواحد كلهم ستة. ستة ستة واحد بينهم. طيب اثنين ستة اثناش. البنت كم تأخذ والباقي كم؟ طيب كل واحد واحد. تو في المثال اللي قسمها عبد الله وسيد الجد كم أخذ؟ كم سهم؟ أيوة يعني لو عندنا ثلاثين ريال الجد في الأمثلة الأولى أخذ خمسة ريال كذا. طيب وهنا واحد ريال من 12 أي أكثر؟ إيه يعني أي أحسن الجد هنا يأخذ كم؟ الجد هنا كم أخذ؟ الجد هنا يأخذ واحد والثلث الباقي يأخذ خمسة والثلث الباقي يأخذ أكثر. أيوة أكثر. طيب عندنا 30 وهنا 12 صح؟ 30 نصف 30 كم؟ 15. نزلناها يصير كم له الجد؟ 2.5 2.5 صح؟ لو صارت المسألة 15 لو صارت 12 يصير لها 2 وشوي صح؟ أيوة. يعني أي أحسن له 2 يأخذ ولا 1؟ أي أكثر من 1 هنا. أي يعني الأحاض الجد هنا السدس وثلث الباقي.